إمامنا وفقه الله اليوم أراد أن يعلمنا شيئا جائزا وهو الاقتصار على قراءة آية، فهذا أمر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الأمر الفاضل وانتقل إلى الأمر المفضول من باب التعليم، فهذا لا حرج على الإنسان فيه أحيانا. نعم أطلع. بس عشانك تقرأ مو كل شوي بنطلع أكثر. آمين. جزاك الله. لا تودع السر والشأن يبوح به فما رعى ألما في الدو سرحانه. هذا المراد في كلمة الدو ولا لا؟ الدو والسرحان. السرحان معروفة هو الذئب، وأما الدو فالمراد بها المفازة والصحراء. والمعنى أي لا تفضي بسرك إلى امرئ مذياع للسر يفشيه ولا يحفظه. انتبه، تراك تحكم سرك ما دام في داخلك، وأما إذا أخرجته واستأمنته على أحد فإن السر يحكمك، أي أنك إذا فعلت ذلك تكون مثل من يسلم الغنم إلى الذئب ويقول تكفى يا ذئب أرعها لي، والذئب لا يكون راعيا على الغنم أبدا فإنه سيهلكها. وقديما قالوا، ولذلك يقول العلماء من استحفظ سره مذياعا فقد استحفظ من لا يحفظ. وقديما قالوا إن أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال، والإنسان قد يسهل عليه أن يحفظ مال غيره ولكنه يعسر عليه جدا أن يحفظ سر غيره، سر غيره. فإذا حفظ الأسرار أقل أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال، وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار، لأن إحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال، وأما إحراز الأسرار فإنها بارزة يذيعها لسان الناطق ويشيعها كلام سابق. ومن عجائب الأمور أيها الإخوان أنه كلما كثر خزان الأموال كلما كان أحفظ لها ولا لا؟ عندك خزنة وكلت عليها واحد هذا طيب، طيب لو وكلت عليها اثنين هذا أحرز لها ولا لا؟ لو وكلت عليها ثلاثة، لو خزنة وكلت عليها عشرة من رجال الأمن هذا أحفظ لها. كلما ازداد خزان الأموال كلما ازداد حفظ المال، لكن كلما ازداد خزان الأسرار ضاع. والسر إذا يقول العامة السر إذا تعدى ثلاثة فهو في حكم الظهور لا خفاء. ولذلك يقولون من عجائب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزانها كان أوثق لها، وأما الأسرار فكلما كثر خزانها كان أضيع لها، كان أضيع لها. فيجب على الإنسان أن يعلم أن إفشاء السر خيانة. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فهذا من خيانة الأمانة. يحشر يوم الإنسان يوم القيامة موصوفا بأنه خائن للأمانة، هذا أمر عظيم. فإذا يجب على الإنسان أن يحفظ سر نفسه هو، وأن يحفظ سر زوجته، فإن من أبدأ سر زوجته فلا يلومن إلا نفسه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقبحه وصوره بأقبح صورة. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وكذلك إذا أعصيت الله جل وعلا في الليل فهذا سر فيما بينك وبين الله، معصية السر استر على نفسك فيها ولا تفضح نفسك فيها في الصباح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فتكون مجاهرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهر. لا تفشي سرك. قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبيت يعصي ويبيت ربه يستره، ها؟ ثم إذا أصبح كشف ستر الله عليه، أعوذ بالله. فلا تفشي سر نفسك ولا تفشي سر غيرك، واستمتع بستر الله عليك، وإن أعظم زينة نتزين بها هي زينة ستر الله. والله لو كشف الله ستره عنا دقيقة واحدة، دقيقة كثرت أنا شوي ولا لا؟ كثرت شوي. طيب وش تقول فيها؟ نصف بعد عشر أنا خمس. لو يكشف الله عنا ستره طرفة عين لفضحنا ولا رجفنا الناس ولا رمونا في سلة المهملات. ولذلك من عظيم ما يجملنا عند الناس ويجعل صورتنا عندهم طيبة وحسنة هو إيش؟ ستر الله علينا، ستر الله علينا. نسأل الله أن يستر علينا وإياكم في الدنيا والآخرة. فإذا ستر أسرار المسلمين وعدم إفشائها هذا أمر مطلوب. من الأشياء التي تجعل السر واجب، يعني من الأشياء التي تجعلك تعرف أن ما قاله صاحبك سرا، التفاته حال كلامه. فإذا كان يلتفت يمينا وشمالا أو يطلب انفرادك بالكلام فاعرف أن ما سيقوله لك الآن سر، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا التفت يمينا وشمالا فهي أمانة، لا يريد أن يسمعه حينئذ أحد. يقول العلماء وإن إفشاء الإسرار من أخلاق اللئام، فإن إفشاء الأسرار من أخلاق اللئام. هنا بعض الأشعار جمعتها لكم، والقصيد الحقيقة يروع عن النفس قليلا بس مو بدأ بطيء، ما نبي أعرف أقول النبطي ولا أنظمة، لكن هذا شعر طيب في مسألة إفشاء الأسرار. يقول أحد الشعراء: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا كنت أنت ما استطعت أن تمسك سرك حتى أفشيته إلى رجل آخر تبي شارك، فهل تلوم ذلك الرجل الآخر إذا أفشاه هو له بسره وله بشيء؟ هو له بسره وله بمضح به. فإذا كان سرك الذي يرجع أمره لك أفشيته أنت بلسانك لغيرك، فإذا كيف تلوم غيرك إذا أفشاه؟ فإذا احبس سرك في نفسك ولا يطلع عليه أحد، ما استطعت إلى ذلك سبيل إلا خواص الناس. يقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق، فصدر الذي يستودع السر أضيق. ولذلك كان كرام الرجال في العرب في الجاهلية يتمادحون بكتمان الأسرار. من الأشياء التي يمدحون بها في أشعارهم أنه كان كتوما للسر. فإذا كان الرجال معادن فإن الرجال الذين يكتمون الأسرار أعظم هذه المعادن وأفضل هذه المعادن. ولذلك يقول بعضهم: ومستودعي سرا تضمنت سره فأودعته في مستقر الحشا قبرا. يقول من كمال كتمان للسر جعلت سره كالميت أدخل في قبره ولا يخرج منها مرة ثانية أبدا إلا يوم القيامة. سبحان الله، كانوا يتمادحون بكتمان الأسرار، وهذا أمر مرغوب محبب ممدوح حتى ولو صدر من الكافر. حتى الكفار إذا صدر منهم هذا الأمر فهو ممدوح. ويقول المهلب وهو رجل جاهلي: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر، أدنى أخلاق الشريف كتمان السر، وأعلى أخلاقه أن ينسى أن عنده سر أصلا. هذا أعلى الأخلاق، أدناها أنه يكتمه، بس يكتمه وما برحيش يدور في قلب، لكن أعلى أخلاقه أنه يصل بكتمانه إلى نسيانه أصلا، إلى نسيانه أصلا. وقال شمس الدين البدوي: إني كتمت حديث ليلى لم أبح يوما بظاهره ولا بخفيه، وحفظت عهد ودادها متمسكا في حبها برشاده أو غيه أعوذ بالله، ولها سرائر في الضمير طويتها نسي الضمير بأنها في طيه، نسي الضمير بأنها في طيه. وقيل لأعرابي، اسمعوا الأعراب ترى حكم، اطلع منها حكم الأعراب الأوائل. وقيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أمزقه تحت شغاف قلبي ثم أجمعه وأدفنه في سويداء نفسي فأنسى أن عندي سرا. خلاص راح، باح باح باح راح. ونختم بما قاله بعض الحكماء لابنه وهو كلام جميل: قال: يا بني، كن جوادا بالمال في مواضع الحق، ظنينا بالأسرار عن يعني بخيلا ظنينا بالأسرار عن جميع الخلق، فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجوه البر، والبخل بسر مكتوم، والبخل بسر مكتوم. هدانا الله وإياكم جميعا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. اقرأ. أحسن الله عليك وإياك. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم صحيح غرائز لست تحسبهن ألوانا. إيه نعم، يعني أن الناس تختلف طبائعهم وسجاياهم، فلا تحسبهم كلهم على طبع واحد، فينبغي أن تراعي طبائعهم في معاشرتهم وفي معاملتهم، فعامل كل واحد منهم بما يتناسب مع طبيعته وفطرته، عامل كل واحد منهم بما يتناسب مع طبيعته وفطرته. فمنهم الجاد الذي لا يعرف للمزاح طريقا، فهذا يعامل معاملة الجاد، وإياك أن تتفكه معه ثم يضربك، ما عند الرجل مزح، وإنما حياته كلها جد، حياته كلها جد. ومن الناس من يعرف بأنه ضيق العطن، شديد الغضب، سريع الحنق، كثير العداوة، فهذا تعامله بماذا؟ كأنه ولي حميم، تعامله كأنه ولي حميم، وأن تبتعد عن الأشياء التي تعرف أنها تغضبه. فإذا الناس طباع وألوان، فلا تحسب الناس لونا واحدا ولا طبعا واحدا. ومنهم المزاح، ومنهم المحب للابتسامة، ومنهم من يرى أن ابتسامتك في وجهه نوع احتقار له، صح ولا لا؟ بعض الناس اللي تبسمت في وجهه قل شايفني انت، هذا خلاص لا تبسم في وجهه، قل لك كذا من وجهه عشان يمشي، يضحك في وجهه يضيق عليك. ومنهم الحليم، ومنهم الغضوب النزق الطائش، ومنهم الجبان، ومنهم الشجاع، ومنهم الحساس الذي يتأثر بأدنى كلمة، فهذا انتبه نقي الكلام تنقية، لأن حساس نفسه حساسة. ومنهم الشكاك فتبعده عن دائرة الألفاظ التي توجب له الشك. فإذا معرفة طبائع الناس مهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبائع أصحابه معرفة الأب الذي رباهم، وكان يوكل كل واحد منهم على العمل الذي يتناسب مع طبيعته. فكان إذا جاء مجال الجهاد لا ينادي أحدا إلا خالد بن الوليد، وإذا جاء مجال الحكم والقضاء نادى عليا، وإذا جاء مجال التحديث والحفظ نادى أبا هريرة، ولكن إذا جاء مجال الشعر ما وقعت عينه إلا على حسان. هذا معرفة طبائع الناس، معرفة طبائع الناس، هذا أمر مهم ومطلوب، خاصة للداعية الذي يريد أن يدعو في غير بلاده، لا بد أن يتعرف على طبائع تلك البلاد حتى يعطيهم من طبيعتهم ما تأنس به نفوسهم وترتاح به خواطرهم. فإذا أن وكما قيل الناس أجناس، هذا هو شرح البيت بس بكلمتين، الناس أجناس، فالمقصود بقوله غرائز لست تحصيهن ألوانا، المراد بالألوان يعني الأجناس المختلفة. فحينئذ إذا عرفت طبيعة كل أحد فإنك سوف تعطي كل ذي حق حقه، وسوف تتعامل مع كل واحد بما يتناسب معه نعم. أحسن الله عليك ورحمة الله وبركاته. ما كل ماء كصداء لوالده، صحيح نعم، ولا كل نبت فهو سداء. هذا البيت يتوقف فهمه على فهم معنى صداء ومعنى سعدان. الصداء هي عين، هي عين ماء لم يكن عند العرب أعذب من مائها، أعذب من مائها ما فيه، ولذلك كانت العرب تضرب مثلا بعذوبة مائها، فيقولون ماء ولا كصداء، ماء ولا كصداء. وأما السعدان فهو اسم عشب بري يعد من أفضل ما ترعاه الإبل وتأكله ويعود عليها بالمنافع والخير والسمن والشبع، وكانت العرب تضرب به أيضا كذلك مثلا، ولذلك إذا رعته الإبل غزر لبنها وازداد دسمه وازدان طيبه، ولذلك من أمثالهم يقولون مرعى ولا كسعدان، مرعى ولا كسعدان. والمعنى يعني أن الناس، ما كل الناس في الجودة على مرتبة واحدة، منهم الجيد ومنهم الأجيد ومنهم الجويد ومنهم ما هو أنزل من ذلك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فإذا لا تظنن الناس على على على صفة واحدة وعلى هيئة واحدة وعلى غريزة وطبيعة واحدة، لا، بل الناس يختلفون في ذلك اختلافا كبيرا. فمنهم الجيد والأجود، ويختلفون في أصالتهم وحسن طباعهم ومعادنهم، ففيهم الجيد والأجود والدون، فعاملهم معطيا كل واحد منهم ما يتناسب معه. إذن هذا البيت مكمل للبيت الذي قبله، هذا البيت مكمل للبيت الذي قبله. إذا جاء مجال الجهاد والضرب بالسيوف في سبيل الله فانظر أشجع الناس ولا لا، وإذا جاء مجال الشعر والدفاع عن سبيل الله في الشعر فانظر أشعر الناس، وأعطي كل ذي حق حقه، وأشغل كل واحد بمجاله الذي يتقنه ويتفوق فيه. نعم. لا تخدشن بمقضي، لا تخدشن بمقضي وجه عارفه، لا وجه عارفة، لا تخدشن بمقضي وجه عارفة. نعم. وليان بالفتح والكسر، وليان صح، وليان صح كما قاله الأزهري في الصحاح. فالشاهد قوله الخدش، الخدش معروف وهو الجرح، خذوا بعض الألفاظ عشان يتضح البيت. وقوله العارفة، العارفة مصدر المعروف والإحسان، هي يقصد بها المعروف والإحسان. وقوله المطل أي التسويف والتأخير. وقوله الليان هو التأخير والمماطلة. ومعنى ذلك أنك إذا وعدت أحدا بمعروف فبادر أيها الحر بإعطائه للمعروف وتسريع المعروف له، لا تجرح وجه معروفك، لا تجرح وجه عارفة، يعني لا تجرح وجه معروفك وإحسانك بكثرة التأخير والمماطلة. قلتها بتصدق عليك، خلاص بادر بالصدقة. قلتها بعطيك، بادر بالعطاء. قلتها بوظفك، بادر بالتوظيف إذا تيسرت لك الأسباب وكنت قادرا عليه. لا تسوف، فإن التسويف في الخير يجرح وجهه، يجعله خيرا مخدوشا ولا لا، حتى وإن وظفته بعد سنوات طويلة لا يحمد لك هذا التوظيف، حتى وإن تصدقت عليه بعد أيام طويلة لا يحمد لك هذه الصدقة ولا لا، أنت جرحت وجه معروفك وإحسانك بالتأخير والمماطلة. فهمتم مش معناها؟ وش يقول؟ يقول لا تخدش بمطل، أي لا تجرح بتأخير وجه عارفة، أي وجه معروف، أي وجه معروف. فالبر أي الإحسان يخدشه أي يجرحه مطل أي تأخير، وليان أي مماطلة. بادر بالإحسان، ولا اسكت وريح الناس، ولا اسكت وريح الناس، ولا حدك لا تقول شيء أنت من تبقده. إذا قلت وفي، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. واضح يا جماعة؟ هذا مقصود البيت. نعم. لا تستشير غير، لا تستشير غير ندم حازم يقدر، صحيح، قد استوى فيه إصرار وإعلان، صحيح، فللتدابير فرسان إذا ركب، نعم، فيها أبر كما للحرب فرسان. نعم. قوله ندب هو الرجل المنجد، وقوله حازم أي ضابط للأمور، وقوله يقظ أي نبيه واعي. وهذا البيت يندبك الشيخ فيه ويوصيك إلى أن تستشير أصحاب الرأي السديد والفهم الكامل في أي أمر يعرض لك. فإذا أردت أن تفعل شيئا من الأمور فيطلب منك أمران، الأمر الأول أن تستشير وأن تستخير، هذا الأمر الأول، والثاني أن تستشير وتستخير. أما الاستخارة فهي عبادة بينك وبين الله جل وعلا، والكلام عنها ليس هذا مكانه، لكن الكلام الآن عن الاستشارة. فيستحب للإنسان أن يستنير بآراء أهل الدين وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الخبرة وأهل المعرفة قبل أن يتقحم في الأمور، فلربما اعتزازه برأيه وانفراده به يوصله إلى العطب والهلكة من حيث لا يشعر. فإذا لابد أن تشاور وأن تستشير. ولذلك معنى هذين البيتين أي لا تعتمد في استشارتك إذا استشرت أحدا إلا على الرجل الشهم المنجد ذا الرأي السديد الضابط للأمور النقي النفس الذي عرفت سريرته كعلانيته. وهذا أمر ترغيب في استشارة العقلاء. والاستشارة مبدأ شرعي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، بل إنها منهج قرآني أيضا. يقول الله جل وعلا واصفا للمؤمنين وأمرهم شورى بينهم، ويقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي المثل السائر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشورى لأصحابه، قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن المشورة شريعة من قبلنا أيضا، وهي شريعة حتى طبقها أعداء الله، فقد شاور فرعون في أمر موسى قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، وشاورت بلقيس قبل أن تؤمن بسليمان بالله جل وعلا ونبي الله سليمان، شاورت قومها قالت فما تأمروني، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس وأولو بأس شديد. وتشاور القوم في أمر مريم لما ألقوا أقلامهم ولا لا يجمع، هذا تشاور فيما بينهم. وكان عند المشركين دار اسمها دار الندوة، يعني دار المشورة، يجتمع فيها أشياخ قريش في الأمر الذي يلم بمكة أو بأحد من العرب، ثم يتشاورون في هذا الأمر. إذن الشورى مبدأ قديم جدا، لكن جاء الإسلام وضبط الشورى بضوابط وجعل لها آدابا لا بد من الاهتمام بها. ولذلك تشاور النبي صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه قبل غزوة بدر في شأن الغزو، وقد جعل عمر رضي الله عنه أمر الخلافة في بين الستة، الشورى بين ستة. واستشار الصحابة لما أراد أن يدخل الشام لما سمع أن بها الطاعون، وكذلك إذا نزلت بالمسلمين نازلة كان يجمع لها أهل بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إذا سألني سائل فقال ما فوائد الاستشارة، ما فوائد الاستشارة؟ أقول فوائدها كثيرة. أولا التعبد لله بتنفيذ ما أمرك به، التعبد لله بتنفيذ ما أمرك به، هذا أول شيء. الفائدة الثانية أنها توجب تلاقح الأفكار والأفهام والتجارب واشتراك العقول في الأمر الواحد، واشتراك العقول في الأمر الواحد، فبدل أن تصدر من رأي واحد وعقل واحد تتلاقح الأفهام وتتلاقح الخبرات والأفكار والتجارب وتشترك العقول في هذا الأمر. ومنها أنها أبعد عن الكبر، أن المشاورة مشاورة الآخرين شورى الآخرين أبعد عن الكبر والاستبداد بالرأي. ومنها أن العادة يا خطاب جرت أن رأي الجماعة أكمل وأفضل وأصوب من رأي الواحد، هذا في الغالب، هذا في الغالب كما جرت به عادة العادة الغالبة، فرأي الجماعة أكمل من رأي الفرد في الأعم الأغلب. ومن فوائدها عدم لوم النفس فيما لو تبين بأخرة خطأ المشورة، عدم لوم النفس، ما تلوم نفسك، لكن لو رحت بالحالك وأخطأت قلت يا ليتني مشاور الناس، لكن إذا شاورتهم وخرجت النتائج على غير ما تريد فحينئذ لا تلوم نفسك. ومنها الإشراك في المسؤولية، الإشراك في المسؤولية، فما تكون المسؤولية على واحد، وإنما تكون المسؤولية على اللجنة كلها، تكون المسؤولية مشتركة، فهنا تتوزع المسؤولية، فلا يكون اللوم منصبا، فلا يكون اللوم منصبا على رجل واحد. ومنها اتحاد الكلمة حتى لا يخرج كل واحد منا له برأي، بل لا بد أن تتحد الكلمة، فالشورى توجب اتحاد الكلمة، فالجميع يتفقون على رأي واحد، واتفاق الكلمة واتحاد الصف أمر مأمور به شرعا. ومنها القضاء على الفردية في اتخاذ القرارات، القضاء على الفردية في اتخاذ القرارات، يا كثر التعاميم اللي تجي اليوم وبكرة يلغونها ولا لا؟ لماذا؟ لأنها تعاميم فردية، أصبح الرجال وكتب تعميم وقال يلا توكل على الله عمم بدون مشورة وبدون لجان وبدون شيء، هذا خطأ. فإذا الذي يقضي على هذه الفردية في اتخاذ القرارات هي الشورى. ومنها اكتشاف المواهب والطاقات، يا أخي من الناس من لا تكتشف موهبته إلا إذا استشرته، إذا استشرته وجدت فيه من الرأي السديد والعقل الكامل والشجاعة وحسن الرأي ما يجعلك تكتشف موهبة من المواهب. إذن الشورى فيها اكتشاف المواهب، فيها اكتشاف المواهب. وهناك آداب للمستشار والمستشير أجملها فيما يلي، وذلك في فرعين. الفرع الأول آداب المستشير. من آدابك إذا أردت أن تستشير أحدا ألا تعزم ولا تعقد العزم على الفعل قبل الاستشارة، لا تعقد العزيمة على شيء معين، ليش يا جماعة؟ وش الفرق؟ لماذا الاستشارة تكون قبل عقد العزيمة؟ اسمعوا يا إخوان، لأنك إذا عقدت العزيمة على الفعل فأنت لا تستشير، أنت تطلب من يؤيدك، صح ولا لا؟ لكن إذا استشرت قبل أن تعزم فحينئذ أنت تطلب من يدلك ويرشدك. طيب، الأدب الثاني أن يكون صادقا في استشارته ببيان كل تفاصيل الأمر المستشار فيه، لا تخفي أمرا له أثره في الرأي والنتائج. إذا كنت صادقا أظهر جميع التفاصيل والدقائق التي يحتاجها المستشير في إبداء رأيه، فإنك ربما تخفي جزئية من الجزئيات فيصدر حكم المستشير، المستشار يصدر حكمه ثم أنت تفرح بهذا الحكم، وإذا تبين الأمر له إذا أنت قد أخفيت شيئا فهذا من الغش في الاستشارة، هذا لا يجوز، لابد أن تبدي جميع ما يتعلق بهذا الأمر خفيه وجليه. ومنها أيضا ألا يكون اختيار من تستشيره راجعا إلى هواك وشهوتك، بل راجع إلى معرفتهم وخبرتهم. إن من الناس من يجعل من يكون مديرا مثلا لمدرسة ثم يجعل له لجنة يستشيرهم في أخطاء الطلاب، يختار هذه اللجنة مع الذين يعلم أنهم سيوافقونه في الرأي، فهذا اختيار شهوة وهوى. هذا لعب أطفال. بل لابد أن يكون مبدأ اختيارك النصح، وكذلك مبدأ اختيارك الخبرة والمعرفة التي تنطوي عليها نفوس هؤلاء. ومنها كذلك قصد أهل العقل والعلم والفضل والخبرة، وأن تستشير كل أحد في مجاله الذي تخصص فيه. فإذا كانت المسألة شرعية تستشير أهل الشرع، وإذا كانت المسألة لغوية تستشير أهل اللغة، وإذا كانت المسألة في دنيوية تستشير العارفين بها في بيع وشراء واقتصاد وأسهم وغيرها. كل مجال له أهله والمقدمون فيه فتستشيرهم. وأما المستشار فعليه أن يخلص نصيحته في استشارته في إشارته، فعليه إخلاص النصح وإخلاص القصد لله جل وعلا فيما يختاره لأخيه، فإن هذا أمانة ودين. وأن لا يكون اختياره في أمره الذي طلب رأيه فيه، أن لا يكون اختياره فيه نابعا عن الهوى والتعصب والكذب وحب الذات والنظر إلى ما يعود عليه نفعه، فهذا من الغش ومن التدليس. والمخرج من ذلك ألا تختار في مشورتك إلا أهل العقل وأهل الرأي السديد. قوله رحمه الله فللتدابير فرسان، وهي فرسان بالمعنى لا بالحقيقة، أو ليس للخيل والحرب فرسانها؟ إذا أردنا الحرب فإننا نطلب هؤلاء الفرسان ونجعلهم المقدمين، كذلك للآراء فرسانها وللتدابير فرسانها وللخطط فرسانها، ولا يجمع؟ فللتدابير فرسان كما أن للحرب فرسان. فإذا كنا نحسن اختيار المجاهدين في سبيل الله فلا بد أن تختار لمشورتك ولرأيك ولتدبير أمرك من هو أكمل عقلا، من هو أكمل عقلا. وقوله أبروا أي غلبوا وفازوا على غيرهم في رأيهم وبحسن الرأي وجودته، يعني يستشار في كل أمر أهله وعارفه. خلاصة ذلك يستشار في كل أمر أهله وعارفه. نعم. أحسن الله إليكم. وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان. كم صح صح. فلا تكن عجلا بالأمر تضربه فليس يحمد قبل المنجي محران. نعم أحسنت، بضم الباء. أوضح بعض وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان، هذا ما يحتاج. فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران. بحران هذه مشكلة عندكم ها؟ طيب، يقول العلماء رحمهم الله قوله النضج معناه الاكتمال، والعرب إذا عدت المهم النضج معناه الاكتمال، وقوله بحران بضم الباء وسكون الحاء لفظ مولد وأصله يوناني، أصله لفظ يوناني، وهو عند الأطباء التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة، إما من الصحة إلى المرض، فإن وقع بعد نضج مادة المرض فهو علامة الصحة والشفاء، وإن وقع قبل نضجها فهو علامة الموت والهلاك. إذا وقع هذا البحران. إذن البحران هو تغير حالة العليل, البحران هو تغير حالة العليل. فإذا كان هذا التغير بعد انطباخ المرض ونضج المرض فإن هذا دليل على الشفاء بإذن الله. وأما إذا كانت حالة العليل تتغير ولا تزال أصول المرض موجودة فهذا علامة الهلاك. فليس يحمد قبل النضج بحرانه, يعني أن تغير حالة العليل قبل نضج الألم ليست بمحمودة عند الأطباء. ومعنى ذلك أيها الإخوان, معنى ذلك أن الذي ينبغي على العاقل القريب الناصح لنفسه أن يعلم أن للأمور أوقات مقدرة, فلا ينبغي أن يستعجل الأشياء قبل أوانها, فإن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. فللأمور أوقات مقدرة وحدود معينة وموازين دقيقة, فيجب على العاقل أن يزن كل أمر بميزانه ويحده بوقته, فلا ينبغي أن يستعجل أمرا جعل الله له قدرا مقدورا. والأمور لا تأتي دفعة واحدة, بل تأتي تباعا, فلكل أمر حده ولكل أمر وقته. فلا ينبغي للعاقل أن يستعجل الشيء قبل أوانه, أي إبان حلوله, وعلى العبد الصبر وموازنة الأمور. ولذلك فإن من الناس من يهمل ذلك فتتعسر عليه أموره. أضرب لكم جملا من الأمثلة, من الأمثلة أيها الإخوان السرعة في طلب العلم. توه بادي في العلم اليوم, بكرة يقرأ في كتاب المغني والمحلل ابن حزم. لا تستعجل, لكل شيء وقته. لا بد أن تزن الأشياء بعقلك لا بعاطفتك. أنت سوف تصل إلى هذه المرتبة إن شاء الله, جرد المطولات, لكن بعد زمان إن شاء الله. أنت الآن تحتاج إلى حفظ المتون وفهم مصطلحات العلمية وأن تتعلم على يد العلماء, ثم بعد ذلك تبحر. للأمور أوقات مقدرة. أنا أمثل طالب العلم في بدايته إذا أراد أن يسبح في البحر المغني أو بحر المحلى أو النووي أو المجموع للنووي, كأنه رجل لا يعرف السباحة يتسبح في المحيط الأطلسي. يا ابن الناس, أول شيء يتسبح في البرسة؟ قال لا, ألا بروح المحيط الأطلسي. يا ابن المسلمين, ترى بتغرق, ترى بتموت. قال ايش دخلكم فيني, أنا إن شاء الله بينقذني الله. فكذلك الذي يكون في بدايات الطلب يريد أن يدخل في كتب الكبار ويجرد المطولات في بداياته, لا, للأمور أوقات مقدرة. أو كثير من طلبة العلم في بدايتهم, ها, تلقى ما طلب العلم إلا سنة سنتين ثم بدأ يفتي, صار مفتي. لا تستعجل, سوف تفتي في يوم من الأيام, بس لا تستعجل, بيجيك إن شاء الله يوم من الأيام, سوف تكون ناضجا. لا تستعجل في الإفتاء, لا تستعجلن في الإفتاء, فلكل أمر وقته. ولذلك قرر الفقهاء وأن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. فالذي يقتل الموصي تبطل وصيته ويحرم منها. والوارث إذا قتل مورثه, ها, لا ميراث له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث. والمريض مرض الموت إذا استعجل في طلاق زوجته فطلاقه يقع ولا لا؟ لا يقع طلاقه. لكل شيء وقته, لكل شيء وقت. كما أن المزارع لا يحصد الثمرة إلا بعد نضجها وكمالها, لأن لعلمي أن للجذاذ والحصاد وقتا معينا. فكذلك الإنسان في أعماله وفي حفظه للمتون وفي كثرة اطلاعه على الكتب وفي جرده للمطولات لا يستعجل الثمرة, وفي تربيته لأبنائه لا يستعجل الثمرة. قرأ عليهم حديث اليوم وبكرة خالفوه, قال هذول فسقة. طيب اصبر انت, عمله ما بعد حين, شوي هؤلاء الأولاد فسقة, ما بعد أنت ربيتهم, توك إلى الآن توك باد معهم في التربية. ولذلك يقول العلماء العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فلكل شيء وقته, هكذا, هذا الذي أريد أن أنبهكم عليه. نعم. كفى من العيش ما قد سد. صحيح, من عوز عندك؟ عوز؟ لا, عوز. نعم. كفى من العيش ما قد سد من عوز. صحيح. ففيه للحر إن حققت بنيان. صحيح, كمل. ذو القناعة راضي من معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فقد ظلم. نعم يا أخي, هذا هذا هذا رجع مرة أخرى إلى قضية الزهد والورع فيما في أيدي الناس وفي كثرة العرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النفس. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول الناظم وخذ من دنياك ويكفيك من دنياك فما فيه بلغة فعشها كفافا فهي شر المصائب. ويقول في لامية العجم قال ملك كسرى يغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. يعني أن ملك كسرى كله يغنيك عنه إذا أكلت كسرة فأشبعت بطنك هي اللي بتشبع بطن كسرة وش تبي بعد ما زاد على ذلك وش تدور منه. وعن البحر هذا الماء الكثير اجتزاء بالوشل أن تشرب جغمة من ماء آخر فيغنيك هذا الماء الذي أرواك عن ذلك الماء الكثير. فإذا اكتفي بالقليل عن الكثير واقنع به فإن القناعة كنز كما قالوا القناعة كنز لا يفنى القناعة كنز لا يفنى. ولذلك أعظم شيء يعطاه العبد أن يتصبر وأن يستعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والغنى في الحقيقة ليس عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان في أمور دنياه دائما ألا ينظر إلى من هم فوقه. انتبه انظر دائما في أمور دنياك إلى من هم تحتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر أحدكم إلى من هو فوقه في الخلق أو المال ولكن ينظر إلى من هو دونه. وذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك نعمة الله عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة والدنيا همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الحديث. وعن نافع قال كنت أتجر إلى الشام أو إلى مصر فتجهزت إلى العراق فدخلت علي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إني قد تجهزت للعراق. فقالت مالك ولم تجرك؟ يعني خلاص يكفيك إيش تجارتك التي تذهب بها إلى الشام، لماذا تفتح عليك بابا آخر وهو العراق؟ يكفيك هذا. قالت مالك ولم تجرك؟ يعني تجارتك الأولى. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له فإن ذلك يذهبه عنها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فتح الله عليك بابا يسيرا من الرزق يكفيك ويكفي أولادك ويكف وجهك عن الناس هذا كافي، خاص كافي، ترى ما زاد على ذلك فإنه حساب وعقاب. يقول فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. هذا هو. إذن صاحب القناعة يكفيه القليل ولا لا؟ طيب البيت الثاني يقول إن صاحب الشره وصاحب محبة المال هذا حتى لو أعطي المال الكثير لا يزال غضبان، لا يزال ضائق الصدر. سبحان الله. طيب أنت الآن عندك من المال ما يكفيك لكن ما يزال غضبان. مثل بعض الناس يذهب إلى بعض الأمراء ويعطيه 200,000 ومع ذلك يقول ليش ما يخليها 400؟ لا يزال غضبان. هذا صاحب الطمع والجشع والشح، إذا أعطي أثرى فهو غضبان حتى وإن كثر ماله، أعوذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا، طماع، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. نعم. أحسن الله وإياك. حسب الفتى عقله خلا يعاشره. صحيح. إذا تحاباه خلاصة هذا البيت يعني أنه إن قلاك الإخوان وهجروك وجانبوك لأنك تنصحهم وترشدهم أو حسدوك على شيء وتركوك فلا تحزن على فراقهم ولا يهمنك هجرهم فأنت على الحق. واكتفي أيها العاقل بمصاحبة عقلك فإن عقلك أفضل الخلان، أفضل الأصحاب هو عقلك. حتى وإن هجرك الناس والخلان والأصحاب والأصدقاء فإن هذا لا يضرك إذا كنت ذا عقل راجح وذا رأي سديد، فالناس هم المحتاجون لك. فالعقل والرأي السديد أفضل الإخوان وأكمل من تصحبهم، فأهل العقول لا يحتاجون إلى أحد، وإنما الناس هم المحتاجون لهم في حبلهم وترحالهم. نعم. أحسن الله إليك. هما رضيعا مبارك حكمة وتقى وساكنا وطر مال وخيار. إذن هما قرينان، الحكمة قرينة التقوى والمال قرينه الطغيان، فهذان قرينان قد سكنا في وطن واحد لا يفترقان عن بعضهما أبدا، هما رضيعا لبان، فالحكمة ارتضعت من التقوى والطغيان ارتضع من المال، فكل حكيم تجده ذا، فكل تقوى تجده ذا حكمة، فالحكمة والتقوى أمران متلازمان. وقد تقدم الكلام على التقوى أيها الإخوان بما لا نحتاج معه إلى الإعادة، فالحكمة والتقوى أخوان لا ينفكان، والمال والطغيان متلازمان لا يفترقان، فالحكمة قرينة التقوى والمال قرين الطغيان، والحكمة والتقوى قرينة التواضع والخوف من الله وخشيته والإنابة له، والمال والطغيان هو قرين الغفلة والإعراض عن الله جل وعلا، وهو قرين الكبر والأشر والبطر وكفران النعم. يقول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك أول من يكفر بالرسل من هم؟ ها؟ المترفون من أهل القرى. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. دائما أصحاب الأموال وأصحاب المناصب والترف هم أسرع الناس كفرا وأسرع الناس عنادا وأسرع الناس استكبارا وبطرا وللحق وازدراء للناس. وأما الفقراء الضعفاء من كل أمة فهم في الغالب هم الذين يتبعون الأنبياء. ولذلك قال قوم نوح له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فالمال قرين الطغيان والحكمة قرينة التقوى، فإذا كان الأمر كذلك فكن حريصا على التقوى والحكمة، واحذر من الحرص على المال فإنه طريق الطغيان والأشر والبطر والعياذ بالله. نعم. إذا لما بكريم موطن فله صحيح. وراءه في بسيط الأرض أوطان. يقول العرب: نما بالمرء الموطن، يقول العرب: نما نبا بالمرء الموطن، أي ضاق عليه ولم يوفق فيه ولم تيسر أموره فيه. يا أخي، يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وهم أناس قدروا على الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولكنهم لم يهاجروا شحا بأوطانهم. إن هؤلاء إذا قبضتهم الملائكة قبضتهم وفي حال كون الله غاضبا عليهم. نعم، يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. طيب، إذا كنتم مستضعفين في الأرض فما الذي يبقيكم في بلادكم؟ إذا ما تيسرت أموركم وإعلان دينكم وشريعتكم جهارا نهارا أمام أعين الملأ في هذه البلاد، فإن أرض الله واسعة، الله معبود في كل مكان، فإذا ضاقت عليك أمور وطنك فانتقل منه يا أخي، حتى ولو كان مسقط رأسك. ولذلك لما ضيق المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في بداية الهجرة أذن لهم بهجرتين إلى وين؟ إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وكذلك لما ضيق على الدعوة وهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل ولم ير مكة مكانا صالحا لدعوته ونشر الدين فيه انتقل منها، هاجر عنها إلى المدينة. فليست القضية قضية تعظيم أوطان، قضية قضية نشر دعوة وقضية المحافظة على الإيمان. حتى ولو لم يستقبلك إلا دولة كافرة، فالدولة العادلة الكافرة ابق فيها، إذا رجعت إلى دولتك المسلمة سوف تقتلك أو تسجنك أو تعذبك، لا ترجع لها مرة أخرى، ابق في الدولة الكافرة، هذه ضرورة، مع أن الأصل بقاء محرم لكن الضرورات تبيح المحظورات. هذا أمر مطلوب. فإذا نبى بك موطن فلك ها في بسيط الأرض أوطان، انتقل، هاجر، يوسع الله جل وعلا عليك. وكم من إنسان ما فتح الله عليه أبواب الرزق ولا أبواب العلم ولا القبول في بلاده، لكن ما إن هاجر وانتقل إلى بلاد أخرى إلا فتحت له أبواب الخير كلها، ولا ليجمع إلا فتحت له أبواب الخير كلها. وعند العامة مثل يقولون: بلادك اللي ترزق فيها مهي باللي ولدت فيها، ولا يا جماعة؟ إذن هذا أمر مراعى، هذا أمر لا بد من مراعاته. لما لم تكن أرض الشام أرضا صالحة لنشر دعوة إبراهيم أمره الله بالهجرة إلى إيش؟ إلى مكة. ترك وطنه وجاء بولده وزوجه هاجر وجعلهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، هجرة. فإذا ضيق عليك في الدعوة أو ضيق عليك في الرزق أو أغلقت عليك المجالات في هذه البلد فانتقل إلى بلد أخرى، أرض الله واسعة ما تضيق ترى على أحد. الدنيا الأرض لا تضيق على أحد، لكن الضيق وين فيه؟ ها؟ الضيق في النفوس فقط. يقول الشاعر: وتالله ما ضاقت بلاد بأهلها، ما في بلد مزدحمة تحداك، وتالله ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. واحد قاعد في وسط برية في وسط خيمة ما حد معه في البر 50 كيلو، ضايق صدري كني في خرم إبرة، في خرم إبرة ذا الساعة كلها، ذا الساعة كلها وضايق صدرك بعد شو صدرك. إذن الأطباع هي التي تضيق، الأخلاق هي التي تضيق، وإلا فما ضاقت بلاد بأهلها. وسوف يأتينا بيت آخر ها، فسأقول لكم قد تكلمنا عن هذا البيت سابقا، وهو يبين لنا الشيخ فيه أن الإنسان إذا نبى به وطنه وضيقت عليه رزقه أو دعوته فلينتقل منه إلى وطن آخر، إيش بيضر؟ الحمد لله. نعم. يا ظالم فرحا بالعز ساعدا كنت في سلة فالدهر يقضاك. صحيح صحيح. المراد بالعز هنا السطوة والسلطان. يا ظالما فرحا بالعز، المراد بالعز هنا السطوة والسلطان، والمراد بالسنة الغفلة، كقول الله جل وعلا: لا تأخذه سنة، أي غفلة، وهي الغفلة الخفيفة. المعنى الشيخ رحمه الله تعالى يحذر الظالم من أنه، انتبه أيها الظالم، سوف يأتيك يوم تعض أصابع الندم على الظلم الذي جنيته وعلى الظلم الذي اقترفته، فإن كنت في سنة وغفلة عن هذا اليوم فالدهر يقضان. فمن سنن الله الكونية أن الظالم يرى شؤم ظلمه قبل أن يموت، هذه سنة كونية. كل ظالم فلا بد أن يرى شؤم فعله وشؤم ظلمه، والظلم حرام بإجماع العلماء في كل الشرائع، مع المسلمين ومع الكفار حتى مع البهائم حرام الظلم، الظلم محرم على وجه العموم والإجمال، مع المكلفين وغير المكلفين، مع المسلمين وغير المسلمين. يقول الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلماء إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم شيء، إياك والظلم، لا تظلم أحدا. وقد قسم العلماء الظلم إلى جمل من الأقسام: ظلم للآخرين وظلم للنفس. فهناك ظلم يظلم به العبد نفسه وهي أن يكلفها ما لا تطيق من الأعمال أو العبادات، وظلم للآخرين بأكل أموالهم وغشهم وخداعهم والتغرير بهم وقهرهم وأخذ حقوقهم واغتصابهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. عاقبة الظلم شينة يا جماعة، عاقبة الظلم شينة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالشيخ هنا يذكر الظالمين، يقول: أيها الظالمون، أنتم عندكم العز والسلطان فتسلطتم به على الناس وظلمتموهم، أولا تعلمون أن سنة الله في كونه جارية أن هذا الظلم سوف ينقلب عليكم في يوم من الأيام؟ فإن كنتم في سنة، أي في غفلة عن هذا، فإن الدهر لا ينام، فإن الدهر لا ينام. والمقصود الله جل وعلا لا ينام، فتلك سنة دهرية كونية قد أجراها الله جل وعلا في كونه. ولذلك من المعروف حسا ونقلا أن نهاية الظالمين من أقبح النهايات ومن أخبث النهايات، وتكون نهاياتهم فيها مروعة وفيها من العبرة والعظة ما تجعل العاقل يزدجر عن الظلم. يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا. إن كنت أيها الظالم غافل فالله إيش؟ غير غافل. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من دعوة المظلوم، حتى ولو كافر، الله يستجيب دعوة المظلوم المضطر حتى ولو من الكافر يستجيبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره بسند جيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الحديث في الترمذي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، فإنها ليس دونها حجاب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فبشر من يظلم الناس ها بأن ظلمه ستعود سهامه عليه ولو بعد حين. وما نهايات كثير من الطغاة الحكام في هذا الزمان، ما نهاياتهم إلا من أعظم الأمثلة على أن الظلم ستدور دائرته على أصحابه، طال الزمان أو قصر، إن في الدنيا أو في الآخرة. يقول الناظم، يقول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، أحسن الله عليك. صحيح. وهل يلد مذاق المرء خطبان؟ نعم، يعني يقول خطبانه عندك أنت بالفتح؟ خطبان. اللي يعرف أنها بالضم خطبانه. نعم. شوفوا يا جماعة، الخطبان أول شيء نشرحها ما هي. الخطبان هي الحنظة حين يأخذ في الإصفرار وتشتد مرارته. هل أحد يستطيع أن يأكل في هذه الحالة؟ هل يستسيغه أحد؟ هل يستمرئه أحد؟ استمرأ الشيء بمعنى استطابه. استمرأ الشيء بمعنى استطابه. يقول: أيها الظالم، هب أنك في مكان المظلوم، أو ترضى بهذا الظلم الذي أجريته على أخيك؟ هل تستمرئه؟ هل ترضاه؟ هل تبتلعه؟ الجواب: لا، ما يرضاه. فإذا كنت لا ترضاه لأخيك فكيف ترضاه لنفسك؟ فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لأخيك؟ أقصد، فلو أننا أطعمناك هذا الظلم لما استمرأته، ولكان في حلقك كالخطبان، وهو الحنظل الذي اشتد اصفراره وبان زهمه وعظمت مرارته، فهنا لا تستسيغه النفوس مطلقا. فالظلم شيء حتى ولو ها عومل به الظالم. ويقول، ولذلك معنى هذا البيت، يقول العلماء: أيها الظالم، لو أنصفت لأقررت بأن الظلم مذاقه مر كالحنظل لا يستسيغه المرء. وهل يستطيب مرارة الحنظل إنسان؟ الجواب: لا. نعم، يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء الرياض. واصل. ويا أخ الجهل، لو أصبحت في لجج نعم فأنت ما بينها لا شهد ضمآن. نعم، لا شهد ضمآن. ضمآن قوله ريان أي مرتو، وأصل الارتواء هو الشبع من الماء. والمراد به هنا: أيها العالم الذي رضي الناس، رضي الله سريرته وعلانيته وسيرته، ورضي الناس سيرته كذلك، اعلم أنك أنت الريان حقيقة، حتى وإن كنت قليل ذات اليد، حتى وإن كنت قليل ذات اليد. أنت أيها العالم، أنت الريان حقيقة، حتى وإن لم يكن عندك دار لها دوران، ها لها دورين، ولم يكن عندك سيارة فارهة، ولم تنم على وثير الفراش، ولم تسكن أجمل البيوت، فالعالم في الحقيقة هو الريان. وأنت أيها الجاهل، وإن هملجت بك البراذين، وإن سكنت في أعلى القصور، فأنت ظمآن أيها الجاهل. فالعلم يكمل كل نقص، والجهل يذهب كل كمال. العلم يكمل كل نقص، والجهل يذهب كل كمال. وكالمثل السائر العلم يرفع، ها تذكرون في أول ابتدائي، العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف والشرف. فإذا أيها الجاهل، يا من رضي بجهله، لو غمرتك الدنيا بخيراتها فأنت محروم ضامئ، لأنك فقدت نعمة العلم وبها تسقى العقول والقلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويبقى اليوم واليومين يواصل، فيقال له كيف طيب؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. المراد به الإطعام والسقي المعنويان، وهو إطعام العلم والمعرفة، يفتح له من أبواب المعرفة ما تشغله، ما يشغله عن الطعام والشراب. ويكفيك في شرف العلم وفضله أن الله جل وعلا خصهم من بين أصناف المؤمنين برفعة الدرجات، فقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونفى الله مساواتهم بأهل الجهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهدهم الله جل وعلا على أعظم مشهود وقرنهم بأعظم شاهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويكفيك في شرف العلم أن فقد العالم أعظم البلية، وأما فقد الجهال فكأنهم فقدوا بهيمة، ما يتأثر الناس به. ولذلك يقول: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد غر يموت بموته خلق كثير. هذا هو العالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحكمة السائرة: العلم نور والجهل ظلام. فكيف يجوع أهل العلم وعندهم في قلوبهم وصدورهم هذا العلم الموروث عن الكتاب والسنة؟ أبدا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم والعلماء: إن من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو قال كفضلي القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقد أحسن من قال: رأيت رفيع الناس من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بنجيب، إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب، ما عالم في بلدة بغريب، حيثما حل وارتحل فهي بلاده، يجتمع عليه الناس ها وينهلون من معين علمه. ولذلك أخذوها مني قاعدة قالها ربيعة رضي الله عنه ورحمه: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقال علي بن أبي طالب كرم رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا، انتبه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو واقع فيه، من هو واقع فيه. فإذا كن من العلماء ولا تكن من الصنف الآخر. نعم. لا تحسبن سرورا دائما أبدا. نعم صحيح. صبره زمن سأسوى زمن. اعلم رحمك الله أن الدنيا لا تبقى على حال، فإن أضحت فاعلم أنها ستمسي ولا لا، وإن أضحكت فاعلم أنها ستبكي، وإن أبكت فاعلم أنها ستضحك، وإن أصابتك بالمصائب فاعلم أنها سوف تصيبك بالأفراح بعد ذلك. والأيام دول، والأمر بيد الله جل وعلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فنحن في هذه الدنيا تتقلب أمورنا بين غنى وفقر وحياة وموت وصحة ومرض وفوز وانتصار وهزيمة وارتفاع ونزول وترح وفرح، فلا تتوم الدنيا لأحد. وكما قيل في المثل السائر دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. ولذلك يقول العلماء إن جميع مصيبات الدنيا وشرورها وأحزانها كأحلام وظل كأحلام نوم أو كظل أو كظل زائل أو كظل زائل أو كظل زائل. وقد تكلم لنا ذم الدنيا وبيان شيء من حقائقها في بداية شرح هذا المنظومة، ليس كذلك؟ نعم، واصل. إذا جفاك خليل كنت تألفه طز فاضرب سواه فكل الناس أخ. شو يا جماعة، عندنا قاعدة لابد أن تحفظها، لا تعلق مسيرتك في حياتك بأحد، لا زوجة ولا صاحب ولا ولد، لا تعلق مسيرتك وسعادتك في حياتك بأحد مهما كان، لا تعلق سعادتك وفرحك ونشاطك وقوتك واجتهادك في العبادة بأحد، علقها بالله، علقها بالله بس، لا تعلق أمورك إلا على الله، لا تعلق فرحك وسرورك بصحبة أحد. فأحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تعلق قلبك بأحد مهما كان، فإنه لو حصل مثلا ظرف يبعده عنك أو يبعدك عنه أو حصل بينكما مشاحنة أو بغضة، فكيف ستكمل مسيرة حياتك إذا علقت قلبه بك، إذا علقت قلبك به. وكذلك الإنسان لا يعلق قلبه بزوجته فيحبها من شغاف قلبه، فإذا حصل طلاق أو شيء ما عاد شفناه حتى في المسجد يصلي، قاعد في البيت يصيح مثل المرأة، خلاص انقطع عنه سبب الحياة. بل بعضهم إذا فارق زوجته من شدة حبها يضرب نفسه بالرصاص أو يلقي نفسه أو يشرب سما فينتحر. لا تعلق حياتك بأحد مهما كان، لا تعلق قلبك بأحد. فإذا هجرتك زوجة ففي نساء كثير الحمد لله، لا أقصد من باب التسلط، لكن إذا كان هجرها ليس عن حق، وأما إن كان عن ظلم منك فالواجب عليك أن تصلح ما بينك وبين أهلك وما بينك وبين الناس. فلو فرق بينكما شيء من الظروف وأنت تحب هذا الرجل حبا كثيرا جدا، فكيف ستكمل مسيرة حياتك؟ هل ستبكي؟ نعم ستبكي، ولكن هل ترجع لك الدموع هذا الغالي؟ الجواب لا. فإذا واصل في مسيرتك ولا يهمنك أحد، ولا تعلق حياتك إلا بالله. ولذلك المسكين من علق حياته بمن يموت، وأما من علق حياته بالحي الذي لا يموت فإنه في سعادة دائمة. فهمتم هذا؟ وصلت لكم الرسالة التي أريد؟ ها؟ ولذلك هؤلاء يسهرون الليالي ويكتبون القصائد الشعرية يخبرون بعظيم الحسرة والحزن العظيم في من؟ ها؟ في من فارقوه، وأن الحياة قد فارقتهم، وأن وكل ذلك من باب خطأ في أنهم علقوا حياتهم ومسيرة حياتهم ومسيرتهم سواء العلمية أو غيرها بأحد. هذا مثل واحد إن الله يصلح قلبه كان رب اللحيته عشان نحسن التعامل معه، يعني يحسن يعني عشان المطاوعة يحسنون التعامل معه، فرب اللحيته في يوم من الأيام واحد من المطاوعة أساء له التعامل، فنسب هذا الخطأ إلى إيش؟ إلى الدين، وراحوا لحيته خلاص انقطعت مسيرته الإيمانية لما هجره ذلك الرجل أو أخطأ عليه، علق حياته ودينه برجل، تف عليك وعلى التزامك واستقامتك بهذه الطريقة. حتى واحد من الإخوان جاء وقال أنت حلقت عانتك؟ قال إيه؟ قال أتحلقها، ترى المطاوع يحلقون عانتهم والدين جاء بالشريعة، يعني بتحلق لحيك عناد للمطاوع وتخلي خلاص خل شعرك شعر عانك، لكن أنت حلقتها للهوى أصلا، أنت بتحلقها أصلا، أنت تريد أن تحلقها لكن تبي تجعل بينك وبين ذم الناس خطر، يعني خطا حتى لا ينتقدك الناس. وإلا لو كنت صحيح ما تبي الدين ولا تبي اللحية ولا تبي تصير مستقيم، أجل خل شعر عانك لا تحلقها وشعر أباطك لا تحلقها، ترى الدين ندبك إلى حلقها. طبقت الدين في هذين ولا تطبقها في هذه؟ يا رجل بلا لعب بزران بلا خراط، هو أصلا ما يبي الدين ولا يبي اللحية ولا يبي الاستقامة ولا يبي، وإنما بس حطها حجة. نعم. وإن نمت بك أوطان وشهد. شفت؟ وإن نمت بك أوطان وشهد بها. أيوة. فكل بلاد الله أوطان. هذه زيادة في هذه القصيدة وهي من أبياتها فيما أظن، ولكن ليست في نسختي، هي ليست في نسختي، ولكن على كل حال هي من أبيات القصيدة فيما أظن، لأنها في أكثر النسخ والكلام عليها تقدم. أعطنا الذي بعدها. يا رافدة في الشباب الرجب تشيا. عندك الرجب؟ لا لا، الرحب. الرحب نعم. يا رافدة في الشباب الرحب تشيا. الله الله. من كأسه هل أصاب الرشد أشوال. صحيح. لا تغترب بشباب الرائق النظر. أيوة. فكم تقدم قبل الشيب شبار. صحيح. قوله رافل، شرح بعض الكلمات الخفيفة، قوله رافل يا رافلا، الرافل هو المختال المتبختر في مشيته وثيابه. قوله الشباب معروف هو مرحلة من مراحل العمر وهو مرحلة القوة والفتوة. قوله منتشيا من كأسه معناه معجب بشبابه، مغتر بصحته، معجب بشبابه ومغتر بصحته ومدل بحيويته وفتوته. وقوله نشوان أي سكران، يقال في اللغة انتشى فلان أي بدا سكره، فشبه الشباب بالخمر، والاغترار بالشباب شبهه بالسكر. والمعنى من ذلك أيها الشاب المختال المعجب بشبابه، أيها الشاب الفتي القوي، لا تغترر بشبابك فإنه كظل زائل، وعن قليل سوف توصف بأنك شيخ وأنك كبير في السن وطاعم في السن، فاغتنم شبابك قبل هرمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن شبابك في طاعة الله، ولتكن قوتك عونا لك على طاعة الله، واغتنم فرصة الشباب فإنها لا تعود لك. فأكثر من الصلاة وأكثر من الصدقة وأكثر من قيام الليل وأكثر من أعمال الخير والبر والطاعة ما دمت شابا قويا فتيا تستطيع ذلك، فإنه سيأتيك زمان تضعف فيه قواك وينحني فيه ظهرك ويشيب فيه شعرك، فاتق الله في هذا الشباب فإنك مسؤول عنه سؤالا خاصا يوم القيامة. يقول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ثم خص فترة من فترات العمر فقال إيش؟ وعن شبابه فيما أبله. إذن فترة الشباب لا بد أن تهتم بها اهتماما كبيرا، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في طاعة الله، لأن نوازع الشهوة كثيرة عنده ومع ذلك يتغلبها بإيمانه وبالاستعانة عليها بالله جل وعلا، ها، وبالطاعة والتقوى والمراقبة، حينئذ هذا شاب يستحق أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة، يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة. هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ينبغي ألا تغتر بعنفوان شبابك ولا تغتر بتأجج قوتك، فالشباب عرض زائل والانتشاء به حاجب عن الهداية وعن الصلاح والرشاد. هذا هو شأن الشباب، فالأمة لا تقوم إلا على شبابها، ولكن إذا غيب شباب الأمة فقد غابت الأمة. الآن يغيب الشباب في ماذا؟ في ماذا أيها الإخوان؟ يغيب الشباب في على مدرجات الكرة، ليس كذلك؟ يغيب الشباب في تشجيع الأندية، يشجعون على هذه التوافه. لماذا؟ حتى يشغل الشباب الذين هم عماد الأمة وسندها بعد الله في قوة في قوتهم وفتوتهم، يشغلونهم عن أصل قضيتهم وأصل وجودهم، وهي نصرة دين الله جل وعلا وعبادته. الشباب مغيبون الآن في التفحيط وساحات التفحيط، الشباب مغيبون في تلك المناهج التافهة الدنيوية التي لا تقدم ولا تؤخر. قليل من الشباب من تراه مشتغلا بالعلم، مشتغلا بما ينفع أمته، مشتغلا بما يعود عليه على أمته بالنفع العاجل والآجل. فطبع الشباب يذهب سريعا، فبادر باستغلاله في طاعة الله حتى إذا ذهب لا تندم نفسك عليه. نعم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله يشبه فترة الشباب، كلام إمام صحيح، يقول: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. سريع مرة، يوم حرك يدي سقط على طول. فإذا بما أنه يذهب سريعا ويسقط سريعا وتزول فترته سريعا، فيجب عليك أن تتقي الله فيه. وإن من الناس من يسخر فتوته وشبابه وقوته في طاعة الشيطان، وحتى إذا كبرت سنه وانحنى ظهره وشاب شعره قال هذا وقت الله، أبتوب الآن. هذا من الظلم، وهذه قسمة ضيزة، نعوذ بالله من ذلك. نعم، خلصنا من الشباب، دخلنا في الشيبان، يلا. ويا أخي الشيخ، لو نصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إبعاد. نعم. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها. صحيح. لا عذر الشبيبة يستويه الشيطان. شيخ والله العظيم، فهمت البيتين؟ واضحة؟ يعني أن من بلغ مرحلة الكبر والشيخوخة واشتعل رأسه شيبا فما له وللشهوات؟ اشتخلها في الشهوات، انت اطلع برا، انت متمعن، انت ما لك في الشهوات داعي أبدا. فإن الدوافع والنوازع قد ماتت في نفسه لكبر سنه، فقد عفى عليها الدهر، فما للشيخ الكبير الذي شاب شعره ولمعاكسة النساء ومتابعتهن في الشوارع، وما له وللزنا، وما له ولمواقعة الشهوات. ولذلك فهذا الصنف من الناس عليهم من العقوبة في تتبعهم للشهوات ما ليس على غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. منهم يا رسول الله؟ قال: منهم أشيمط زاني. الأشيمط هو من اختلط شيبه بسواد شعره، أشيمط، ها؟ يعني شاب شعره زاني، يلا الخيرة، تبير انت شايب تزني ليش؟ أين الدوافع؟ أين النوازع؟ ولذلك يقول: هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، فما عذر أشيب يستهويه شيطانه. يقول هذول جهال توم صغار، يمكن نلقى لهم عذر، لكن أنت يا الشايب يا المقطع وين عذرك أنت؟ وشيمة زاني، وما قال شاب زاني، لأن هناك دوافع للزنا، مع أن حرام الزنا من كلهم، لكن عقوبة الزاني الكبير في السن أعظم. قالوا ليه؟ قالوا لأنه مع كبر سنه ماتت شهوته، فهذا دليل على فساد طبعه وفساد إيمانه والعياذ بالله. وعائل مستكبر، فقير يتكبر، ما قال غني مستكبر، لأن الغنى من دوافعه الاستكبار، لكن عائل فقير وبتكبر على الناس. وملك كذاب، هالثلاثة ذول ما يكلمون. طيب أنا أحتاج لأكذب عشان أمشي أموري ولا لا يا عبد الله؟ مثلا عبد الله في الأحوال المدنية، رئيس أحوال المدنية، الله كيف حالك والناس يحبونك، وأنا كذاب أبي مشي أموري. لكن يا أخي أنت ملك، تكذب ليش؟ تبي شفاء أحد يشفع لك ولا يخلص أمورك في أحوال مدنية ولا شيء؟ أنت ملك، لماذا تكذب؟ ملك. إذن كل هؤلاء الثلاثة يجمعهم عدم وجود الدوافع. هذا ملك، فأي دافع له على الكذب؟ وهذا فقير، أي دافع له إلى الاستكبار؟ وهذا إيش؟ ها؟ وشيمط سبير في السن، أي داع له عن الزنا؟ هذا دليل على فساد طبعه. ولذلك كانت عقوبة الزاني المحصن وهو الذي جرب النكاح أشد وأغلظ من عقوبة البكر. فإذا رأيت الكبير في السن وشيمط، ها، قد شاب شعره ويجمع المقاطع الخبيثة في جواله عشان يوريها الشيبان في الاستراحة، هذا الشيبان فاسدين، فساد لا يرجى معه صلاح والعياذ بالله إلا إذا وفقهم الله للهداية. ويذكرني هذا الشايب بحال ذلك الرجل الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص، تعرفون القصة؟ كان سعد والا على البصرة، الكوفة، فشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، عزل عمر واستعمل عليهم عمارا، فشكوا سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. يعني شوف، بلغت شكواهم أنه ما يعرف الصلاة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، إلى آخره. المهم أن سعد لما أخبر عمر بأنه يصلي على الصفة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير منها إلا كل خير، من باب إبراء الذمة لأن عمر أمير المؤمنين، أرسل مع سعد رجلا يتحسس أحوال سعد ويسأل الناس عن سعد، فأرسل معه رجلا، فما بقي مسجد في الكوفة إلا أثنوا على سعد وعلى ولاية سعد، إلا لما دخل ذلك المسجد دخل مسجد من المساجد في زاوية فقام رجل منهم, وهذا مسجد لبني عبس, فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعدة, فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية, يعني ما يسبق الجيش, خلي الجيش يروح وقاعد في وسط الكوفة, لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية. شوف الكذاب, بس وين يا ويله, سعد ترى مجاب الدعوة من الصحابة الذين تستجاب دعوتهم, ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد أما والله لا أدعون عليك بثلاث, أما والله لا أدعون عليك بثلاث, اللهم إن كان عبدك هذا, شوف بعد من باب الورع, هذا كان كاذبا وإنما قام رياء وسمعة, فأطل عمره وأطل فقره. أعوذ بالله, ترى الفقير اللي يموت مبتر ماشي, لكن فقير ويقعد 70 سنة وفقير طويلة شوي ولا لا, عذاب. أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي فلقد رأيته شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه ويتتبع الجواري في الشوارع يغمزهن ويقول ماذا تريدون. شيخ كبير أصابته دعوة سعد, شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. ثم قال بعد ذلك هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أسيب يستهويه شيطان, والبيت واضح. قبل الله نعم, كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان. لا نعم أحسنت, إن شيع المرأة إخلاص وإيمان, نعم هذه معروفة عند أهل العلم, وهي أن الله جل وعلا لا يتعظمه شيء من الذنوب أبدا. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا, جلسنا ساعتين ولا أقل, يعني الترتيب ماشي ولله الحمد. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة تجب ما قبلها, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب. وهنا مسائل في التوبة, المسألة الأولى يستحب بإجماع العلماء المبادرة إليها, بل تجب التوبة على الفور, فإذا فعل الإنسان شيئا من الذنوب والآثام والمعاصي فالواجب عليه أن يتوب عليه عندها فورا, لأن الأوامر الشرعية بالتوبة كتابا وسنة ووردت مطلقة, والأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية كما تقرر عند العلماء. المسألة الثانية, ما شروط قبول التوبة؟ لقد ذكر العلماء أن هناك خمسة شروط لا يقبل الله توبة أحد إلا إذا توفرت جميعا. الشرط الأول الإخلاص إلى الله في هذه التوبة, لأن التوبة عبادة والله لا يقبل العبادات إلا بالنية الخالصة. فإذا كان الإنسان قد تاب من باب الرياء والتسميع أو ليحصل شيئا من حطام الدنيا فإن توبته مردود عليه مضروب بها في وجهه. الشرط الثاني أن تكون في وقت المهلة, وكل أوقات العمر زمن صالح للتوبة إلا إذا خرجت علامتان عامة وخاصة, أما العامة فطلوع الشمس من مغربها فلا يمكن أحد بعد ذلك من التوبة, وأما الخاصة فإيش يا جماعة, فغرغرة الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى إن الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى إيش تطلع الشمس مغربها. وعلى ذلك فسر قول الله جل وعلا في آخر سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. فسرت بأنها طلوع الشمس من مغربها. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك لم يقبل الله توبة فرعون مع إخباره بها، لأنها ما حصلت إلا بعد السكرات. فإذا غرغرت الروح وبلغت وحسرجت وبلغت الحلقومة وحسرجت فإن باب التوبة يقفل عنه. الثالث: الإقلاع عن الذنب فورا، فلا يجوز له تأخير الإقلاع عنه. الرابع: الندم على ما فات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الخامس: العزم على عدم العودة. وهناك شرط سادس يذكره كثير من أهل العلم، وهو ليس مأمورا به في كل توبة، وإنما في التوبة من حقوق الآخرين، وهي رد الحقوق للآخرين سواء كانت حقوقا حسية عينية أو معنوية كاستحلالهم من الغيبة أو غير ذلك. فإذا توفرت هذه الشروط فالحمد لله. ولذلك يقول الناظم: توبة المرء مقبولة إن شيع. والمراد بالتشيع يعني إن تبع. إن تبع التوبة إيش؟ إخلاص في التوبة وإيمان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا شيع توبتك يعني تبع توبتك إخلاص لله وإيمان به وعمل صالح وإصلاح لحالك فإن توبتك مقبولة. مسألة: ما حكم التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر؟ الجواب: فيها خلاف بين العلماء، والقول الصحيح قبول التوبة، وإن التوبة من ذنب لا يشترط فيها أن تقلع عن الذنب الآخر، فتوبتك من هذا الذنب مقبولة ويحتاج الذنب الآخر إلى توبة أخرى. مسألة: لو أن الإنسان تاب من ذنب توبة صادقة ثم رجع إلى مقارفته، فهل يعود له شؤم ذنبه الأول؟ فهل يعود له شؤم ذنبه الأول؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يعود له شؤم ذنبه الأول، لكن يجب عليه في الذنب الثاني أن يتوب توبة أخرى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي. فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبد. ثم أذنب ثانيا وثالثا، والله يقول له في كل مرة من هذه المرات الثلاث: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. يعني إذا كان هذا هو ديدنه وهجراه أنه كلما أذنب بادر بالتوبة فإن وقوعه في الذنب لا يؤثر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. مسألة: اعلم أن صغائر الذنوب واللمم تكفرها كثير من الأعمال، فالصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما الكبائر فإنه لا تكفرها الصلاة ولا الصوم، وإنما يكفرها التوبة. نعم، بقي لنا ثلاثة أبيات فنأخذها عجلة. نعم، الحمد لله. وكل كسب فإن الدين يجبره. صحيح. وما لكسب قناة الدين جبران. نعم، بس بس بس بس اصبر. يعني أن المراد بالكسر هنا هو النقص. المراد بالكسر هنا هو النقص، أي كل نقص، أي أن كل نقص في الإنسان فإنه إذا كان ذا دين كامل فإن كمال دينه يغطي جوانب النقص فيه. صح ولا يا جماعة؟ فصاحب الدين الكامل حتى وإن كسر في ماله فجانب الدين وكمال الدين يغطي نقص المال. فإذا كل نقص في الإنسان وكسر في الإنسان فإن الدين يجبره، بل حتى لو كان معوق، حتى لو كان معوقا هذا ناقص، المعوق ناقص، ولكن إذا كان معوقا ذا دين وذا تلاوة قرآن وحفظ للقرآن فالناس لا ينظرون إلى جانب النقص فيه، وإنما دائما ينظرون إلى جوانب الكمال الدينية فيه. فإذا كمال الدين يغطي جانب كل نقص. هب أنك صاحب دين ولكن ما معك سيارة، ما في مشكلة. هب أنك صاحب دين وليس عندك بيت فارغ، ما في مشكلة. فإذا جميع جوانب النقص يغطيها الدين عند أصحاب العقول السليمة، وأما أصحاب الدنيا هذول أصلا لا نطلب رضاهم أصلا، لكن أصحاب العقول السليمة هؤلاء ينظرون أن صاحب الدين قد بلغ القمة في الكمال حتى وإن كان في كثير من الجوانب الحياتية إيش ناقص، حتى وإن كان في كثير من جوانب الحياة ناقص. الأعمى ها إذا كان ذا دين فالناس ينظرون إليه إلى نقصه ولا إلى كماله؟ إلى كماله. لكن المشكلة لو انكسر دين الإنسان فأي كمال يسدد هذا النقص؟ هذا هو والله. لو كان الإنسان من أتجر التجار إذا كان منكسرا في دينه، ها قناة الدين عنده منكسرة، هذا ما يجبره كثرة ماله ولا ينجيه يوم القيامة كثرة ماله، بل يود أن يفتدي يومئذ ببنيه وماله. قل الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. ما يجبر المال شيئا من كسر الدين أبدا، والله لو يجتمع كل كمالات الدنيا على أن تجبر شيئا من نقص الدين ما جبرت. هذا عند أصحاب العقول الكاملة. يقول وكل كسر فإن الدين يجبره، يعني كل نقص فإن الدين يكمله، وما لكسر قناة الدين جبرانه، يعني أنه إذا كسر دين العبد وتقحم في الذنوب والمعاصي فإنه لا يجبر هذا النقص وهذا الكسر إلا التوبة. مش اللي يجبر كسر الدين؟ التوبة إلى الله والرجوع والصدق والندم وتكميل شروط التوبة وترك موانعها. وبهذا نكون قد انتهينا، وبقي بيتان نختم بهما هذه المنظومة فقط. خذها سوائر أمثال مكذبة، صحيح، فيها لمن يبتغي التبيان تبيانه، صحيح، مضض حسانها، نعم، نعم، قريع الشعر حسن، صحيح. نحن نشهد بالله جل وعلا أن هذه القصيدة قد احتوت على أبيات عظيمة في من اعتمدها في مسيرته الحياتية فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين المخلوقين، فإنه سوف يعيش في رغد من العيش وسعة صدر واطمئنان بال، وسوف يكون من أسعد السعداء في هذه الدنيا، وسوف يكون من أسعد السعداء في الآخرة. فقد جمع في كل بيت من الأبيات ما يقتضي شرحه مؤلفات كثيرة، ولكن يكفي من السوار ما أحاط بالعنق. وأما البيت الأخير فإننا نطمئن الشيخ أن قصيدته قد بلغت من قلوبنا المبلغ العظيم، حتى وإن لم يصغها حسان فإن الحق ليس مقصورا على لسان حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكم من الحق الذي قاله رضي الله عنه، لكن من الشعراء من هو قريع للشعر يستطيع أن ينظم كما ينظم حسان رضي الله تعالى عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنحن سنقبل قصيدة شيخنا وسوف نعتمدها ونعتمد مدلولها حتى وإن لم يقلها قريع الشعر حسان، لأن ابن حبان في هذا النظم هو في الحقيقة كحسان، لأن شعر حسان قد سخره في ماذا؟ في نصرة الدين وفي الذب عن حياض الشريعة وفي إعلاء كلمة الله، وابن حبان قد سخر قصائده وحكمه في مثل ذلك، فهو وحسان يشربان من معين ومن منبع واحد. ثم اعلموا أيها الإخوان أن الحق نقبله ممن جاء به، فلا ننتظر رجلا يقول الحق حتى نقبله، لا، الحق يقبل ممن جاء به. فما جاءنا في هذه المنظومة هو حق ولا باطل؟ حق، إذن يجب علينا أن نقبله حتى وإن لم يصغها حسان. فليس من عيوب هذه القصيدة أن حسان لم يقلها، ليس من عيوبها وليس مما ينقص كمالها وليس مما ينقص قدرها في قلوبنا أن قائلها ليس هو حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا لكم دوام التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يرفع قدركم وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اغفر لأحبابي، اللهم اغفر لأحبابي في هذه الليلة المغفرة الكاملة، اللهم اغفر لهم واجزهم عني وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم لا تحرمهم أجر جلوسهم هذا ولا وثبت ما سمعوه من العلم في عقولهم وفي قلوبهم، واجعلهم من العلماء الراسخين والأئمة المهديين المصلحين، واهد بهم واهديهم واهد لهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.